السعد وافانا والشوق اضنانا والطير عشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق اضنانا والطير عشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق اضنانا والطير عشجانا والله يرعانا. من بمن حلوا كيبا وشبانا قد فاحت الارض وردا وريحانا. من بمن حلوا كيبا وشبانا قد فاحت الارض وردا وريحانا. قد فاحت الارض وردا وريحانا. السعد وافانا والشوق اضنانا والطير عشجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن جلسوا يذكرون الله تعالى فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام القائمين على النشاطات في مثل هذا المخيم المبارك، أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر ومن جليل الثواب. أيها الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصيحة للآخرين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة، بمعنى أن من أهم شعائر الدين بذل النصيحة للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني الذي لا يحج الذي يحج ولا يقف بعرفة لا يعتبر حاجا، أما لو أنه حج ووقف بعرفة لكن فاته المبيت بمزدلفة، فاته رمي الجمرات، لخبط في عدد رمي الجمرات أو نحو ذلك، حجه يمشي، يعني يمكن أن يذبح نسيكة أو أن يقوم بفدية ويكون حجه صحيحا. أما لو فاته الوقوف بعرفة سواء نسيانا عجزا تعمدا فإن حجه غير صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أهم شيء في الحج عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الدين قال الدين النصيحة، يعني أهم شيء يقوم عليه الدين التناصح بين المؤمنين. لذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أن أنصح كل مسلم أراه. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدين وقال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ الصحابة يسألون يقولون يا رسول الله طيب سننصح، لكن ننصح من؟ لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحه والمنافقون غششه، يعني المؤمنون من أعظم صفاتهم أنهم ينصح بعضهم بعضا. وبين الله تعالى في كتابه أنه بعث الرسل لأجل أن ينصحوا للناس، كما قال نوح لقومه قال ونصحت لكم، وقال شعيب لقومه ونصحت لكم، وقال هود لقومه ونصحت لكم، كل هذا يقولون يا جماعة نحن قدمنا لكم النصيحة لكن المشكلة أنكم لم تقبلوا النصيحة. تعالوا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، خلال الأربعين دقيقة التي معنا نتكلم عن طرق كيف تستطيع أن تجعل نصيحتك مقبولة عند الناس. أحيانا بعض الناس لا يقبل منك النصيحة لا لأجل أنه غير مقتنع بهذه النصيحة، كلا، وإنما لأن أسلوبك في النصيحة خطأ. فتجد بعض الناس إذا جئت وقلت يا أخي لا تفعل كذا وكذا قال يا أخي حسن أسلوبك، فهو لم يقل لك إن نصيحتك غير مقبولة لكن يقول يا أخي حسن أسلوبك الذي تقدم به النصيحة إلي. كما أنك أحيانا ممكن يعزمك واحد من الناس ويتكلف لك ويضع لك ذبيحة كلفتك كذا من المال لكنك لا تستطيع أن تأكل منها لأنها طبخت طبخ غير جيد، كلها دسم ودهون وأمور والرز مليان دهن ولا في أي نوع من البهارات، فما تستطيع أنك تأكل مع أن الرجل المسكين تعبان وتكلف وصرف مالا لكن لم يحسن تقديم الطعام تقديما حسنا. بينما قد يعزمك إنسان آخر ولا تكلفه يمكن الوجبة كلها إلا شيء يسير، جاب لك قطع دجاج مشوي وشوية سلطات وبعض الأشياء والمقبلات ونحو ذلك وأكلت منها أكلا كثيرا مع أنها ما كلفته لكن أحسن في تقديمها إليك. قدمها بأسلوب مناسب. كذلك في النصيحة، ليس المقصود يا جماعة أننا نحرج الآخرين بنصيحتهم، إنما المقصود أن نقدم النصيحة إليهم بأسلوب حسن حتى يستطيع الذي أمامي أن يقبلها. كلنا نحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم لما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني لينصح صاحبه ليترك هذا المنكر فليغيره. كيف يغيره يا رسول الله؟ قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب السؤال، أنا لما أريد أن أغير المنكر، لما أريد أن أنصح لأجل أن يترك الذي أمامي المنكر الذي وقع فيه، ما هو الأسلوب المناسب لأجل أن أقدم النصيحة إليه؟ تعالوا نبحث بعض هذه الطرق حتى نطبقها في حياتنا ويقبلها الناس منا. كلنا نصح أهل الآخرين. أنا أعلم أنك تتضايق لما ترى إنسانا يتعاطى مخدرات أو مسكرات، تتضايق لما ترى إنسانا يجعل بناته متبرجات هكذا في الشوارع، تتضايق لما ترى أولادا لا يدخلون إلى المسجد ولا يصلون الجماعة معكم ويلعبون الكرة وقت الصلاة، تتضايق لما ترى فلان يغتاب الناس في المجلس وكلما جلس بدأ يتكلم على فلان وفلان. أنت معك الحق أنك تتضايق، لكن السؤال ما هو الأسلوب المناسب لأجل أن تقدم النصيحة إليه؟ خذ بعض الطرق في ذلك. أولا، تهيئة المنصوح لقبول النصيحة. ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقدم نصيحة إلى أحد في البداية يهيئه لقبول النصيحة، ما يأتي هكذا ويدخل في عينه مباشرة ويعطيه النصيحة، لا، يهيئه لقبول النصيحة. خذ مثالا، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي ويقوم بعد الصلاة، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم إلى معاذ نصيحة في ذكر يقوله بعد الصلاة، فهل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وأمسك قال: يا معاذ قل بعد الصلاة كذا وكذا؟ لا، هيأه أولا، أعطاك كلام جميل، كلام جميل قبل ما يعطيه النصيحة، هيأه يعني أعطاك كلام جميل قبل أن يعطيه النصيحة. ماذا قال له؟ قال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ والله إني أحبك. معاذ انبسط الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يحبني، انبسط. مثل لما يأتيك أنت مثلا رجل من كبار الناس وعظمائهم وممن الناس يحبونه ويتمنون نظرة منه، ويمسكك على جنب قال: والله يا أخي إني إذا رأيتك أرتاح. ما تنبسط وتكيس، ترتاح. معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك. طيب، واحد يقول للثاني أنا أحبك، ينتظر منها أن يقول له: فسأعطيك مالا، أزوجك ابنتي، أخطب منك. قال: والله إني أحبك. ثم قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف ما العلاقة بالله بين الحب وبين أن يقول له قل هذا الذكر بعد الصلاة. تهيئة حتى يفتح شهيته ليقبل النصيحة. خذ مثالا آخر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأتي للحجر الأسود، يزاحم الناس ويقبل الحجر الأسود. عمر رجل جلد وقوي ومهيب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقدم له نصيحة. ماذا قال له؟ هل قال: يا عمر لا تزاحم عند الحجر؟ هل كذا أعطاه النصيحة مباشرة؟ لا، هيأه لقبول النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم له: يا عمر إنك رجل قوي. أوه، هذه تكفي، النبي صلى الله عليه وسلم يمدح قوته تكفي. قال: إنك رجل قوي. ثم قال: فلا تزاحمن عند الحجر. لا تزاحم، أنت ما شاء الله عليك قوي يا عمر، لكن لا تزاحمن عند الحجر. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بقبائل العرب، يمر بقبيلة اسمهم بنو عبد العزة، قبيلة بنو عبد مناف، قبيلة اسمهم كلب، أسماء عند العرب مثل اليوم نحن ما نسمي ذيب وصقر، العرب كانوا يسمون كلب ونحو الأسماء. فمر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، كفار لكن جدهم اسمه عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، يكلم كفار: يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. يقول: أنتم اسم أبيكم اسم جميل، اقبلوا اعبدوه، اقبلوا دعوته، مدام اسم أبيكم عبد الله اعبدوا الله هذا الذي كان أبوكم معبدا له. نحن الآن يا جماعة لما نريد أن نقدم هذه النصيحة إلى الناس ما أجمل أن نهيئ الناس لقبولها. خذ مثالا على ذلك، دخلت يوم من الأيام على واحد من زملائك أو واحد من جيرانك، فلما وضع لك القهوة وكيف الحال وعساك بخير، نظرت فإذا على الجدار قد علق صورة كبيرة لأبيه المتوفى. تعليق الصور لذوات الأرواح لا يجوز على الجدران، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ستارا في بيته قد علقته عائشة على نافذة، وهذا الستار فيه تصاوير رسوم لأشخاص، أقبل وهتكه. ما يجوز تعلق صور على الجدار، هتكه نزعه. فأنت إذا أردت أن تقدم النصيحة إليه من الخطأ أن تدخل في عينه مباشرة وتعطيه النصيحة. جلست شربت القهوة معه، قلت له ما شاء الله هذا الوالد، قال والله هذا الوالد، والله ما شاء الله الوالد الجميل، ما نلوم أن يكون أولاده جميلين مثله. انبسط وكيف أشكرك، ما عليك زود، الله يسلمك. ثم قلت الوالد موجود ولا متوفى؟ قال لا والله متوفي من 4 سنوات. فتقول عسى الله يغفر له ويرحمه ويجعله في عليين، وجزاك الله خير أنك لا تنساه، أنا أتوقع أنك يعني علقت صورة حتى ما تنساه. قال والله أني ما أريد أني أنساه. فتقول أنت يا ليت كل الأبناء مثلك، ما شاء الله عليك ما نسيت والدك. بعض الناس يدفن أباه في الضحى وينساه بعد الظهر، ما شاء الله عليك أنت لا تزال تذكر أباك. هذا كله اسم التهيئة لأجل أن تقدم له النصيحة بعد ذلك. ثم تقول له لكن مع محبتك له وبرك به لا يجوز لك أن تعلق صورته. ترى من علامات برك بأبيك ألا تعلق صورته. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. تجد أنه مباشرة يقوم وينزع هذه الصورة. لكن لو أنك أول ما جلست وضع لك القهوة قلت هذا الوالد، قال نعم، قلت اتق الله لا يجوز أنك تعلق صورته. قال يا أخي أنا أحبه. طيب وإذا حبيته يا أخي تعلق صورته؟ ما يجوز. لا، أنت لما تهيئه لقبول النصيحة يكون هذا أكثر قبولا له. مثل أحيانا تدخل إلى محل، هذا المحل يبيع فيه سجائر مثلا دخان، وتريد أن تقدم النصيحة إلى صاحب المحل، قلت ما شاء الله والله محلكم جميل وديكوراتكم جميلة، حتى التكييف ما شاء الله بعض المحلات يعني الجو غير جيد وحر، عندكم ما شاء الله اهتمام. أنت لما تقول له الكلام تنفتح نفسه مباشرة. ثم تقول له فيا ليتك أن يعني تتوقف عن بيع الدخان. الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيعك لهذا الدخان هو نوع من نشر الإثم والعدوان. هذه الطريقة الأولى، تهيئة المنصوح لأجل أن يقبل منك النصيحة. هذا مارسه حتى مع زوجتك مع أولادك. لما تلاحظ على زوجتك شيئا، تعاملها مع أمك مثلا غير جيد، قلت لها والله يا فلانة يعني ألاحظ ما شاء الله أنك محبوبة بين الجيران وأسلوبك لطيف معهم، فلما تثني عليها وتهيئها وتلين قلبها وتفتح شهيتها، عندها تقول بعد ذلك لكن أيضا يا ليتك تهتمي أكثر بالتعامل مع والدتي والتبسم في وجهها والتلطف في عشرتها ونحو ذلك. هذه القاعدة الأولى، أن تهيئ المنصوح لأجل أن يقبل منك النصيحة. القاعدة الثانية، لا تدقق على كل شيء. بعض الناس يا جماعة في تربيته لأولاده أو أحيانا في تعامله مع الناس لا يرى في الصفحة السوداء، لا يرى في الصفحة البيضاء إلا الأسود. ولو وضعت له طعاما حسنا جميلا لما أثنى على الطعام ولا على نوع البهارات الموضوعة فيه، ولا إنما أول ما تضع الصحن ويأكل يتكلم عن شعرة سقطت في الصحن خطأ. طيب يا أخي الصحن فيه 100 صح وواحد خطأ، نسيت 100 صح وتذكرت هذا الواحد الخطأ. لا تدقق على كل شيء ولا تكن متصيدا للأخطاء عند الناس. بعض الناس كلما صلى معي جمعة وأقبل علي بعد صلاة الجمعة، الناس يقبلون مسلمين وأحيانا مثنين وشاكرين، وفعلا أكون أحيانا تعبت في تحضير الخطبة، من أول ما يأتي أدري أنه ماسك علي شيء، يأتي يسلم علي كيف الحال يا شيخ، قل بارك الله فيك. الله كان يشكك الشعر الذي قلته في الخطبة وقلت قال الشافعي، ترى ليس من قول الشافعي هذا، قول أبي العتاهية. يا شيخ دقق في الأشعار قبل أن تنسبها إلى أصحابها. طيب يا أخي أبو العتاهية الشافعي في قضية يعني صارت، ثم الخطبة التي لا يمكن يقول والله جزاك الله خير شعر جميل ولطيف واضح انك تعبان عليه شيخ ولكن هو لكذا وكذا، لا يدقق. الجمعة التي بعدها اقبل اليك، كيف الحال شيخك؟ طيب يا شيخ بالنسبة لهذا الحديث ترى ضعفه الامام العراقي، قلت إيه لكن صححه ابن حجر وابن معين، قال يعني ابن حجر وابن معين ليس مثل العراقي، يا ليتك ما تستدل ويعمل لي قضية. طيب يا اخي انا ارى انه صحيح بناء على دراستي لإسناده، لا تدقق حتى مع زوجتك وأولادك يا جماعة، حتى في تربية الأولاد مع الأسف بعض الآباء يدقق على كل صغيرة وكبيرة عند الولد إلى درجة أن كلما جلس مع الولد صار مجلس تحقيق، وكلما ساق السيارة ولده معه بدأ يقول أنت قبل أسبوع تذكر لما قلت لي برجع الساعة 11 لماذا رجعت الساعة 11 وربع، تذكر أنت قبل 3 أسابيع لما اشتريت لك غترة جديدة كنت تقول لي ما عندي غترة، أنا لما بحثت وجدت في غترة في الدرج الفلاني الذي، يا أخي لا تعمل قضية. دائما الذي يدقق على الأشياء يكون ثقيلا على الناس، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من؟ المتغابي اللي يمشي الأشياء ما يدقق. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا في الضحى، قالت فلما دخل علينا في الضحى قال هل عندكم طعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد طعاما، قال عندكم طعام؟ قالت ما عندنا طعام، ما في طعام، يعني أنا كنت أود أن في طعام لكن ما في طعام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا لم تستيقظي مبكرة وتحضر لنا طعاما؟ ما الذي جعلك تنامين إلى الضحى؟ ليش ما أخبرتيني حتى أنا أدبر نفسي من واحد من الصحابة؟ لا، ما دقق المسألة طعام، أعمل قضية عليه، قال عندكم طعام؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم أصوم إلى المغرب، أدقق وأعمل قضية عشان طعام تأخر وتقدم، ليش أحرق أعصابي ويضرب معي عرق في رأسي ولا في قلبي ويصاب بجلطة سبب طعام تأخر ولا بكر؟ بعض الناس ترى يعني يرفع ضغط نفسه بنفسه ويعمل قضايا وكل صغيرة وكبيرة يعمل منها خصومة. يا أخي لا تعذب نفسك، لا تقتل نفسك، هكذا الدنيا، لا تدقق على كل شيء. في سنن البيهقي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانة، تقول أم هانة فلما دخل علينا عرفت في وجهه الجوع، واضح أن التعبان وجايع. قالت فقال صلى الله عليه وسلم عندكم طعام؟ في طعام؟ قلنا يا رسول الله نعم في طعام. طيب ماذا أحضروا له؟ يا ليتم أحضرونه يعني رزا مثلا أو خبزا ومرقا ولحما، شيء يبرد القلب يعني. تقول فأحضرنا له كسر خبز يابسة، خير واحد جايع جوعا شديدا ويحضرون لك كسر خبز يبدأ يأكلها ويبلع. فلما أحضروها قال صلى الله عليه وسلم هل عندكم إدام؟ في إدام لبن أو حليب أو مرق شيء أو سمن، يعني نرطب به نحلي به الأكل، جبن أي شيء عندكم إدام؟ قالت ما عندنا إلا الخل. الخل يا جماعة تعرفون الخل يعني حامض شديد الحموضة، الذين يشوون اللحم في المطاعم إذا قطع اللحم لأجل أن يشويه ينقعه في خل حتى يستوي بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم فرحين بالخل، ما قال خل الله لا يفقرنا، خل وفرحان بهالخل، أنا أبغى إدام لبن ولا مرق. قال هاتوا جيبوا الخل. فأحضروا له الخل ووضعوه بين يديه، فجعل صلوات ربي وسلامه عليه يأخذ من الخبز ويضع في الخل ويأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، مشيها يعني دقق على الخل ومرق وحليب، نعم الإدام الخل. واحد قال لزوجته أحضري لي ماء، أو أنت دخلت عند واحد من زملائك قلت بالله أعطني كاس ماء، فذهب وضرب مشوار إلى المطبخ وأحضر لك ماء فأعطاك إياه فشربته، بعد ما شربته أنت تحس أنه غير بارد، وضعت الكاس قلت يا أخي الماء عندكم حار. طيب ما هي الفائدة من هالكلمة؟ ما هي الفائدة من هالكلمة؟ هل ستخرج الماء مرة ثانية من بطنك وتضعه في الكاس وتذهب يضعه في الثلاجة؟ خلاص انتهى الموضوع، شربت الماء، لماذا تعمل لك قضية؟ او مثلا صب لك قهوة وشربت لك فنجالين ثلاثة، بعدين قلت فنجالكم مكسور وعطيته إياه، احد سألك عن فنجالنا؟ يا اخي يا اخي لا تدقق على كل شيء، بعض الناس يرفع ضغطك بشدة تدقيقه في مثل هذه الامور. دائما تذكر، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من؟ المتغابي اللي مشي الامور. نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، ومشت الامور واكل وشبع عليه الصلاة والسلام. في يوم ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من معركة تبوك، اثناء رجوعه صلى الله عليه وسلم معركة تبوك، واحد من الصحابة يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ببعيره وجعل يمشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يقطعون قرابة 1000 كيلو ما بين تبوك والمدينة، وتعب شديد وإرهاق شديد. فالصحابي أن تعلم أن الرحل يوضع فوق الدابة ويكون الرحل من خشب، وأحيانا يكون الرحل له أعواد، يعني قطع خشب يمين ويسار، حتى الراكب يضع رجله فوقها فتكون الأعواد طالعة يمين ويسار. فالصحابي على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ويمشيان، فأحيانا الصحابي يغفو فأثناء ركوب على البعير فيقترب بعيره من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستيقظ الصحابي ويبعد البعير مباشرة لأنه يخشى أن العود الذي خارج من الرحل أن يضرب ساق النبي صلى الله عليه وسلم. صعب، تخيل واحد ساقه مرخي على البعير ويأتي إنسان ويضربه بلوح، بلا شك أنه مؤلم. يقول فغفوت واستيقظت فإذا هو قريب فأبعدته، ثم غفوت أخرى فاستيقظت فإذا هو بعيد قريب فأبعدته، قال ثم غفوت ثالثة فلم يوقظني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حس، يعني أح. قال فنظرت فإذا الخشب الذي في الرحل قد ضرب ساق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل في بطن الناقة. تخيل واحد حط رجليه يمين ويسار فيأتي واحد ويضرب الساق، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حس، يعني أح. قالت استيقظت وأبعدت البعير، فقلت يا رسول الله استغفر لي. ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال انا لله، انت ضاقت عليك الوسيعة ما وجدت الا تمشي بجانبي؟ يا اخي البر واسع، صحراء هذه، يا اخي اذهب بيني وبينك مترين ثلاثة، انت ما الذي امشاك بجانبي؟ الاخ ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، يا اخي ارجع في اخر القافلة، ليش انت تمشي، ليش تزاحمني ونحن في بر؟ هل عمل لك قضية؟ لا، لان هذه لم تكن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. لو كانت هذه أخلاقه يفور ويغضب لما قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. أدبه الله فأحسن تأديبه، مات أبوه في بطن أمه وماتت أمه وهو صغير، ورباه جده وعمه، ومع ذلك أدبه ربه فأحسن تأديبه. أول ما قال يا رسول الله استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساقه تؤلمه لا تزال حرارة الألم، فالتفت إليه وقال سر سر، يعني امش امش، يعني ما صار شيء، امش امش، سر سر. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع الناس، لم يكن يدقق على كل صغيرة وكبيرة. خذ مثالا رابعا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في المسجد، فأقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله هذه قطيفة صنعتها لك. أخذت مغزلها وغزلت قطعة قماش، هم كانوا إذا أهدي إليهم القماش يعني لا يذهبون به إلى خياط ويقصه ويخيط مثل ما نفعل، لا، في الغالب يلبسون إزارا ورداء ويمشي الوضع عليه. فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد جلس بين أصحابه، قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك، قطيفة قطعة قماش أنا صنعتها لك يا رسول الله. يقول راوي الحديث فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى قطعة قماش جديدة. كيف عرف الصحابي أنه محتاج إليها؟ لأنه يرى لباس النبي صلى الله عليه وسلم قديما، مثل لما مثلا ترى واحدا من أصحابك يلبس غترة قديمة جدا، فتشتري غترة جديدة وتقول تفضل هذه هدية لك، وتقول في نفسك لأني أعلم أنك تحتاج غترة جديدة لأنك ترى بعينك أنه يلبس قديمة. فالصحابي يقول أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطيفة فرحا بها وكان محتاجا إليها. الذي يدلك على شدة حاجة عليه الصلاة والسلام للقطيفة أنه ما وضعها بجانبه وأكمل الدرس ثم أخذها إلى بيته، لا، قطع الدرس ودخل إلى البيت من شدة الفرح بها والاستبشار، قطيفة جديدة، دخل إلى البيت ونزع إزاره ولبس الجديدة وطلع للصحابة يكمل الدرس. يقول الصحابي فخرج إلينا وإنها إزاره، فلما جلس فرحان، قال واحد من الصحابة يا رسول الله هبنيها، حول ولا قوة إلا بالله، يعني السوق لا يوجد فيه قماش، ما وجدت إلا القماش اللي أنا لابسه، هبنيها، حتى ما قال هبني القديمة، لا، هبنيها اللي أنت لابسها انزعها وعطني إياها، حول ولا قوة إلا بالله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت ما وجدت إلا اللي علي، حتى ثيابي ما خليتها؟ هل قال كذا؟ لا، لأنها لم تكن هذه أخلاقه، ولم يكن يدقق على لباس وعمامة، الأمور الصغار هذه لم يكن يدقق عليها، لا يهتم بصغائر الأمور عليه الصلاة والسلام. قام من لحظته سكت، قام ودخل إلى البيت ونزعها ولبس الإزار القديم وخرج عليه الصلاة والسلام وقد طواها سفطها، تفضل هدية لك، وجلس ولا عمل قضية ولا تغير أسلوبه، يعني ما بدأ يكمل وهو منقبض هكذا، لا، مشى الأمور، مشى الأمور. دائما يا جماعة حقيقة الذي يمشي الأمور عندما يتعامل مع الناس، الذي يعني في طبيعته يمشي الأمور لا يدقق عليها، هذا أول من يشعر بالسعادة هو ثم الناس الذين معه. دائما بعض الزوجات مما يضايقها من زوجها أنه يدقق على كل شيء، لماذا المفرش نسيتي أن ترتبيه، لماذا الطفل هذا ما غسلت وجهه، ليدقق على كل صغيرة وكبيرة، دائما يريد الأشياء التي أمامه 100% صح، لا، ارضى 90%، ارضى 80%. كذلك المرأة، بعض النساء مثلا يذهب معها زوجها إلى السوق تشتري شيئا، تقول له أريد هذه مثلا القميص هذا أريد أني أشتري، فيسأل يقول بكم هذا، قال والله مثلا ب 30 ولا 40 دينار مثلا، سواله حول 300 ولا 400 ريال. قال لزوجته طيب ليش ما تأخذين الذي بجانبه يشبهه لكن أقل منه بعشرة ولا 20. المفروض أن الزوجة تعود نفسها أنها تمشي الأمور، لا تقول لا ما أبغى إلا هذا، يا بنت الناس خذي هذا أرخص شوي وقريب منه، يعني ما في فرق، ثم أنت ستلبسينه ليلة ليلتين في عرس ولا في وليمة وينتهي الموضوع. قالت لا ما أريد إلا هذا، يا تشتري لي هذا ولا لا، يا، وتعمل قضية لزوجها بسبب أمر يسير. لا تدققي، مش الأمور. إذا كنت في كل الأمور محاسبا، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي ستعاتبه. إذا كل في كل الأمور ستكون تعاتب الناس سيبدأ الناس يتفرقون عنك فعلا. يا أخي لا أحد يتحمل أن يكون هناك شرطي واقف بين يديه يدقق عليه في كل حركاته. يا أخي خلني أعيش، خلني أستمتع بحياتي، أنت تعمل لي قضية وتدقق على كل شيء. لذلك خذها منهج من آداب النصيحة أنك تهيئ المنصوح لقبول النصيحة، هذا أول. الأمر الثاني ألا يكون من أسلوبك في النصيحة التدقيق على كل شيء، حاول أنك تمشي الأمور. حتى المدرس يمشي بعض الأمور من طلابه، الأب يمشي بعض الأمور من أولاده، يعمل نفسه ما شاف، يغض بصره أحيانا، يغض النظر في بعض الأمور. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أن الأمر الثالث، النقطة الثالثة، إذا استطعت أن تشير إلى الخطأ تلميحا من غير تصريح تفعل. إذا استطعت أن تقدم النصيحة تلميحا من غير تصريح تفعل. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى خطأ لأحد أصحابه يقوم ويقول لماذا فعلت يا فلان كذا وكذا؟ هل كان يفعل ذلك؟ لا. ماذا كان يستعمل؟ أي أسلوب؟ يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني الذي فعل يفهمها ويترك ما كان يفعل. قال مرة ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني في الصلاة واحد كذا يصلي وهو يقرأ يبدأ ينظر فوق، أو إذا قال سمع الله الحمد نظر فوق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ما قال يا فلان أنت وأنت وأنت، ثم لا زال أولئك يقعون في الخطأ ويرفعون أبصارهم إلى السماء. فقام صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء للمرة الثانية، ثم قال لينتهن عن ذلك، يتركون رفع الأبصار، أو لتخطفن أبصارهم، أو رب العالمين يعميهم لا ترفع بصرك إلى السماء عن موضع سجودك في صلاتك. ولم يصرح عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر في البخاري لما تكلم أهل الإفك في عائشة بما تكلموا فيه، عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق وقامت لتقضي حاجتها وضيعت عقدها وأخذت تبحث عن العقد، جاء الصحابة وظنوا أنها جالسة في الهودج، هودج مثل يعني يجعلون على الرحل شيئا من الألواح ويضعون عليها ستار قماش حتى المرأة تجلس في الداخل وتأخذ راحتها تنزع حجابها وكذا، فجاءوا وظنوا عائشة دخلت الهودج فأقاموا البعير ومشوا، رجعت عائشة ما وجدت أحدا جلست تنتظر، أقبل واحد من الصحابة متأخرا صفوان بن المعطل رضي الله عنه، لما رأى عائشة جاء وقرب البعير وصد عنها، ركبت عائشة على البعير والرجل ما قال ولا كلمة ومضى يمشي حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعطاهم، وصل عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ومشى. المنافقون تكلموا قالوا ما تأخرت إلا أنه فعلت معه كذا وكذا. شوف البرية العظيمة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف عائشة يعني تربت في بيت الصديق ثم تربت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة عالمة من عالمات الصحابة، ليست امرأة يعني من عوامهم، ولم يعرف عنها شيء من ذلك حتى في أيام الجاهلية. فقام صلى الله عليه وسلم عن منبر وقال ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، يعرفهم عبد الله بن أبي بن سلول وفلان وفلان، ومع ذلك مع أنهم منافقون لم يتكلم بأسمائهم، يعرض ويلمح من غير تصريح. قال ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، من يعذرني في رجل يتكلم في أهلي؟ بلغني أذى حتى وصل إلى أهلي. لاحظ لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام. ما أجمل يا جماعة أيضا لو نستعمل هذا الأسلوب، لو استعمله الرجل مع أولاده. أعرف أن أحد أولادي مثلا خرج كأنه بيصلي المغرب وهو ذهب وجلس مع شباب يتحدث ثم رجع بعد الصلاة، وعلمت أنه لم يصلي في المسجد. ما أجمل أن أعرض ولا أصرح. فإذا جلست مثلا مع أولادي على العشاء قلت مثلا يا أخي سبحان الله واحد من يعني أولياء الأمور عندنا في المدرسة، أو أحضر أي قصة من القصص يشتكي إن ولده أحيانا يغيب عن الصلاة، دون أن تصرح بذلك في نصيحتك، عرض دون أن تصرح. صرحت عرضت بشيء مع زوجتك، مع طلابك في المدرسة، مع جيرانك، حاول أن تتبع هذا الأسلوب بقدر المستطاع. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على حفصة رضي الله عنها فوجد عندها الشفاء بنت عبد الله. الشفاء بنت عبد الله امرأة من الصحابيات كانت تتعاطى الطب، يعني تتطبب تتعلم الطب هكذا وتعالج النساء ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حفصة حديثا فأظهرته لغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم متضايق، يعني كيف أنا أخبرك بأسرار وتخبرين بها غيرك، فزعلان عليها. فدخل صلى الله عليه وسلم فوجد عندها الشفاء بنت عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا هذه الشفاء بنت عبد الله، طبيبة يعني تتعلم الطب. فقال صلى الله عليه وسلم يا شفاء ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ما هي رقية النملة؟ رقية النملة هو كلام كانت العرب تقوله لا يضر ولا ينفع. ما هو هذا الكلام؟ كانوا يقولون العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فإذا قرصت أحدهم نملة كان يأتي وينظر إلى القرصة في الجاهلية ويقول للقرصة العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تستعد غير ألا تعصي الرجل، غير ألا تعصي الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بالله حفظيها هالكلام حتى تردد دائما غير ألا تعصي الرجل ولا تعصيني مرة أخرى. بالله هل رأيت إشارة ألطف أو أجمل من هذه الإشارة؟ ما صرح، لكن افهميها يا حفصة مرة ثانية لا تعصيني فيما أقول لك غير ألا تعصي الرجل. إن استطعت دائما أن تشير إلى الأمور بالتعريض دون التلميح هذا أحسن. واحد من الشباب كان يعني يرجع إلى بيته، فكانت زوجته تأتي إذا علق ثوبه على الشماعة ونام، تأتي الزوجة وتدخل يدها في جيبه وتأخذ الفراطة الموجودة الصرف، إن كان فيه صرف يعني منها القطع الحديد الفلوس تأخذها. الرجل يصحى الصباح يعني يريد يشتري ماء يشتري شيء ما يجد، يسألها وين هذه؟ تقول ما أدري يمكن أولادك. يوم من الأيام هو راجع مر على محل يبيع حيوانات، يبيع قطط يبيع عصافير، واشترى ضفدع، ضفدع اشترى يعني بمبلغ يسير، وجاء وعلق ثوبه ووضع الضفدع في داخل الثوب داخل الجيب عند المحفظة يعني حارس. لما جاء الرجل تعشى وسولف مع أهله وأولاده والضفدع مبسوط في هالمكان والثوب معلق على الشماعة، جاء الرجل وضع رأسه على وسادته لينام. دخلت الزوجة بعدما مضى نصف ساعة، خلاص الدوام بدأ، دوام السرقة اليومية بدأ، فأقبلت وأدخلت يدها في جيبه تدور المحفظة، فتحرك الضفدع فرفعت يده وقالت آه يدي، ففتح عينه وقال آه جيبي. أنت آه يدي، أنا آه جيبي، يوميا أنا أصاب بسرقات ولا أحد، آه جيبي. فتأدبت بعد ذلك. إذا استطعت دائما أنك توصل النصيحة إلى الناس بأسلوب غير مباشر فهذا أمر حسن بلا شك، والتلميح يكون أحسن من التصريح في كثير من الأحيان، حتى الإنسان يعني يتخلق بأخلاق النبوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بها. من أهم الآداب أيضا آداب النصيحة أن تضع نفسك في مكان المنصوح. أحيانا تأتي إلى إنسان وتنصحه كأنه كفر بفعله أو كأنه ارتد عن الدين. إنسان فرضا يعني تغيب عن صلاة الفجر مثلا، أو ربما دخل إلى سوق في منكرات معينة، أو مثلا ربما أن زوجته لبست لباسا لا يليق أو نحو ذلك. إذا أردت أن تنصح لا تجلد الذي أمامك جلدا إلى درجة أنه يشعر أنه ارتد عن الدين بهذا. ضع نفسك في موضع الملوم، ربما يكون المسكين مضطر إلى هذا الفعل. خذ مثالا على ذلك، أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يوما قادمين من معركة من المعارك، أطالوا المشي حتى تعبوا تعبا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه هل وددتم أن تعرسوا؟ يعني هل تودون أن ننزل نرتاح؟ قالوا نعم يا رسول الله. الصحابة فعلا كانوا تعبانين، نعم. فنزلوا وعرسوا يعني نزلوا في أثناء الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف على صلاة الفجر، نحن الآن تعبانين ممكن ننام ونضيع صلاة الفجر، فقال من يرقب لنا الفجر؟ أنا أريد واحدا منكم يعني ما ينام يظل سهران حتى يوقظنا لصلاة الفجر، من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال أنا. قال طيب، الصحابة بسم الله وناموا. بلال جاء وصلى ما كتب الله له، لما اقترب قبل الفجر بقليل جاء وجلس واتكأ على بعيره وتوجه إلى جهة طلوع الفجر وأخذ ينظر، ينتظر ينتظر حتى يطلع الفجر ويأذن ويقضي الناس للصلاة. فأثناء انتظاره غلبته عينه ثم غلبته وهو مسكين تعبان أكثر منهم لأن طوال الليل يصلي أيضا، فغلبته عينه حتى نام. طلع الفجر وانتشر الضوء وطلعت الشمس والناس نائمون، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ليس الشمس، حرارة الشمس أيقظتهم. استيقظوا واستيقظ عمر واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر يقول الله أكبر، الله فزعان كيف تفوتنا الصلاة. شوف سبحان الله كل هالاضطراب لأجل فوات صلاة فجر عليهم. بعضنا الله المستعان تفوت صلاة الفجر في الأسبوع مرتين وثلاث والأمر عنده ليس فيه يعني حزن ولا اضطراب. فبلال استيقظ يفرك عينيه إلا والله الشمس طالعة ما صلينا، أنا المؤذن ولا صلينا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال قال يا بلال أين كلامك؟ أنت ما قلت سأوقظكم، وين؟ أين كلامك يا بلال؟ فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. الله أنتم تعبانين وأنا تعبان، أنا اجتهدت أن أبقى مستيقظا لكن النوم سلطان ما استطعت، أخذ بنفسي، ما أنتم نائمين أيضا، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت فعلا، والله كلام مقنع، الموضوع انتهى، نمنا وضيعنا الفجر خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فارتحلوا ومشوا قليلا ونزلوا وصلوا ولم يلم بلالا في ذلك. الرجل فعل أكثر ما عليه، أنا والله اجتهدت قمت أصلي أصلي أصلي لكن تعبت فقلت أرتاح فغلبني النوم غصبا عني، تلوموني ليش؟ أمر خارج عن طاقتي، ما استطعت يا أخي أن أفعل شيئا أكثر من ذلك. الأمر الخامس أو النقطة الخامسة الأخير، إذا كان الأمر انتهى فلا تلم ولا تنصح. بمعنى أحيانا يا جماعة يكون الأمر حصل وانتهى، فكونك تأتي إلى الشخص الذي أمامك وتلومه وتتكلم عليه ما في فائدة، خلاص الأمر انتهى يا أخي وحصل الذي حصل. مثل لو أن إنسانا أهمل ولده فخرج الولد إلى الشارع وصدمته سيارة ومات، هل مناسب تأتي في العزاء وتقول أحسن الله عزاك ومرة ثانية انتبه لعيالك؟ يا أخي الولد مات خلاص، يعني أنا أفهمها من غير ما تفهمني. واحد أهمل أولاده وكنتم طالعين للبحر مثلا، فجاء واحد من أولاده وغرق في البحر، لا تقول إيه أنا نبهتك قبل تنتبه لأولاد، يا أخي الأمر انتهى خلاص، خلاص انتهى الأمر. خذ مثالا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نختم به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل فاتحا لمكة أقبل صلى الله عليه وسلم بالكتائب، وكان قد قال للناس الذين في داخل مكة قال من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني الذي موجود في الشارع معناه يريد أن يقاتل فسنقاتله، اللي يريد يعمل على نفسه يجلس في بيته ويسك الباب خلاص، في عدل أكثر من كذا؟ اللي يريد يأمن على نفسه يا أخي يدخل بيتك وأغلق الباب وخلاص وتأمن، أو ادخل المسجد أو ادخل إلى دار أبي سفيان. دخلت الكتائب، كتيبة يقودها سعد بن أبي وقاص، كتيبة يقودها سعد بن عبادة، كتيبة يقودها خالد بن الوليد، دخلوا من حوالي مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن مكة حرام، يعني ليس فيها قتال، وإن الله أباحها لي ساعة من نهار، يعني الأصل أن مكة لا يقاتل فيها لكن نحن الآن نقاتل للضرورة. فقال للصحابة أوقفوا القتال، دخلوا قاتلوا قليلا ثم جلس عليه الصلاة والسلام. أقبل إليه رجل قال يا رسول الله إن خالدا يقاتل، خالد مع كتيبة يقاتل. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحد من الصحابة عنده قال قم فقل لخالد يرفع يده من القتل. الصحابي يعلم أن الناس في قتال وأننا في حرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس الذي لا يريد أن نقاتله يجلس في بيته، معناه أن الذي في الشارع يقاتل أنه يقتل. فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده من القتل يعني يقتل يقتل على قدر استطاعته حتى ما يبقى أحد يقتله فيرفع يده عن القتل، هكذا فهم. ومضى إلى خالد يركض وخالد شغال، قال يا خالد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. خالد يعني we are doing, احنا نفعل ذلك الآن, شغال يقتل. فجاء واحد ثاني قال يا رسول الله خالد يقتل. قال عجبا, ادعو لي خالدا. جاء خالد وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا خالد ألم أنهك عن القتل؟ قال لا, جاءني فلان وقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال ماذا قلت له؟ فهم الرجل الآن مراد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن بعد ما ماتوا الناس قال يا رسول الله والله كان أمر الله فوق أمرك وفوق أمري, أردت شيئا وأراد الله شيئا فكان أمر الله فوق أمرك. يعني ماتوا خلاص ماذا نفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه, لأن ما في فائدة الآن اللوم وتقديم نصائح ما دام أن الأمر انتهى. هذه حقيقة خمس طرق فيما يتعلق بالنصيحة, وقد فصلتها أكثر في كتاب لي اسمه استمتع بحياتك, ذكرت فيه قرابة 92 طريقة في التعامل مع الناس مستقاة من السيرة النبوية, فلعلكم لو رجعتم إليه إن شاء الله تجدون فيه ما هو أوسع من ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد, وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا, وأن يثبتني وإياكم على الحق, وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.